السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الناس قديما إذا نظروا في مذهب منحرف أو في انحراف انتشر يحاولون أن يذهبوا إلى معدن هذا الانحراف بحيث يعالجونه من الأصل. فالانحراف يكون كشجرة لها أغصان، وهناك جذع أصلي. هذا الجذع الأصلي إذا قطع سقطت الأغصان معه أيضا. فمثلا يذكرون لك قصة الجهم بن صفوان مع السمنية. الغزالي في فضائح الباطنية ذكر في مقدمة كتابه لماذا يعتنق الناس مذهبا كهذا مع غرابته، فذكر أن منهم من هو زنديق ويتستر بهذا المذهب، منهم من هو شهواني، منهم من هو يحب التميز، منهم من ينتمي إلى أعراق ذهبت دولتها على يد المسلمين فيريد الانتقام، وذكر مجموعة من هذه الأسباب. دائما تجد هذا في طريقة ابن تيمية، دائما يذكر لك لما من أين جاءت هذه المقالة أصالة. اليوم في الانحراف الحداثي بكل صوره، سواء الليبرال أو العلمنة أو الإلحاد أو إنكار السنة أو أو أو أو أو الشبهات هذه لها معدن، لها أساس، لها أصل. من لا يفهمها لا يمكنه أن يعالج مثل هذه الأمور، أو يعالج معالجة جزئية متعبة، أنه يجلس باستمرار يناقش تفاصيل تفاصيل تفاصيل، ثم هو لا يناقش الأصل. فمثلا علينا أن نعرف أن الثقافة الشرعية في أيامنا ضعيفة، لأنه أصلا لا توجد مدارس شرعية إلا ما ندر. لا توجد مدارس شرعية، بل يوجد شيء من الشريعة مخلوط بثقافة غربية وبتعليم غربي وبصورة فهم غربي، بل بعض الشعوب حصل لها حالة من حالات، وهذا أحد معادن الشبهات، انسحاق الثقافة، انسحال بالثقافة. كيف؟ أنه صار يفكر كما يفكر الغربيون، كما يملون عليه مع أنه يشتمهم. يعني تذكرون لما حدثتكم عن قضية البربر الذين صاروا يسمون أنفسهم أمازيغ ويخترعون الذرائع فقط لكي يهربوا من تسمية بربر التي أجدادهم على مدى 14 قرنا على الأقل يتسمون بها ويعتبرونها شتيمة، مع كثير من الأقوال النسبية تقول أن هذا هو اسم أحد أجدادهم لا أكثر ولا أقل. حين يصل الأمر إلى هذا المستوى من التأثير على عقول الناس، حتى أن كثيرا من الناس تأثر بمجموعة كبيرة جدا من الأوهام والأفكار المغلوطة. سأضرب لكم أمثلة في موضوع انسحاق الثقافة، بحيث أنه خلاص مجرد ما يقول له، مجرد ما يطرح له الغربي فكرة يقبلها دون المحاكمة، ثم بعد ذلك يبدأ يحاكم لها النص. وسأذكر أسبابا أخرى تحدثت عليه مرارا، لكن سأنوه على بعض الأمور داخل هذا السياق. طيب، كلمني مرة شخص عن موضوع عدد زوجات النبي، طبعا شبهة كما يسموه، يقول الإخوة المصريون حمضانة، يعني من كثرة ما تقال. فأردت أن أجيب عليه بطريقة أنسب فيها الأصل الذي انطلق منه أصلا. فقلت له اسمع، النبي هذا الله عز وجل أوجب عليه أمورا لم تجب على أحد، من أهمها مثلا قيام الليل، حرمة الصدقة عليه، إلى آخر تلك الأمور. الله عز وجل اختصه بالنبوة، النبوة شيء عظيم. اتكلمني على 5 زوجات زيادة، نبوة نبوة اختصه بها. يعني والدنيا هذه إيش؟ الدنيا هذه يعني وقت قصير، يعني النبي 10 سنوات. سيأتي في الجنة هناك نعيم عظيم، يعني لو أراد الله عز وجل أن يعجل للنبي بعض النعيم، أنت ما شأنك أنت؟ وهل هذا فيه إشكال كما يعجل الكفار بعض عذابهم؟ فيه مشكلة؟ طيب، فحركت الأصل الذي، ثم قلت له